إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مسهل هذه الحلقة من البرنامج، ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعب الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. ونبدأ هذه الحلقة بالسؤال التالي: كيف قال سنفرغ لكم؟ والفراغ إنما يكون ممن شغله شيء عن شيء، وما الغرض من هذا التعبير؟ وما المراد بالثقلان؟ ولما سمي بذلك؟ قال سنفرغ لكم لأن الكلام على سبيل التمثيل للحقيقة، مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك، يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه، سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه. والغرض من هذا التعبير التوفر على النكاية فيه والانتقام منه. ويجوز أن يراد ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها، وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها الحق بقوله: كل يوم هو في شأن، فلا يبقى إلا شأن واحد وهو جزاؤكم، فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل. أما المراد بالثقلين فهما الإنس والجن، وسمي بذلك لأنهما ثقل الأرض. فضيلة الشيخ، ما علاقة قول ربنا تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس بما قبله، وما المراد بقوله: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان؟ وكيف أمرهم بذلك وهو محال؟ ومتى يقال لهم هذا؟ نقول وبالله التوفيق: علاقة قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس بما قبله هو كالترجمة لقوله أيها الثقلان، والمراد بقوله إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هربا من قضائي فاخرجوا، لا تقدرون على النفوذ إلا قهرا وغلبة، وأنى لكم ذلك. وأمرهم بذلك وهو محال ليدلهم على العجز عن قوتهم للحساب غدا بالعجز عن نفوذ الأقطار اليوم. ويقال لهم هذا يوم القيامة حين تحدق بهم الملائكة، فإذا رآهم الجن والإنس هربوا إلا وجدوا الملائكة احتاطت به. فضيلة الشيخ، ما معنى ونحاس؟ وما المعنى الإجمالي للآية؟ وما معنى فلا تنتصران؟ معنى ونحاس أي دخان، والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: إذا خرجتم من قبوركم يرسل عليكما لهب خالص من النار ودخان يسوقكم إلى المحشر. ومعنى قول الله تبارك وتعالى فلا تنتصران أي فلا تمتنعان منهما. فضيلة الشيخ، بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما المراد بانشقاق السماء وما سببه وما معنى فكانت وردة كالدهان وما هو الدهان وما مفرده وما الفرق بينه وبين المهل وما المضاف إليه المقدر في فيومئذ. المراد بانشقاق السماء انفكاك بعضها من بعض، وسبب ذلك قيام الساعة. ومعنى قول الله تبارك وتعالى فكانت وردة كالدهان أي فصارت كلون الورد الأحمر. وقيل أصل لون السماء الحمرة، ولكن من بعدها ترى زرقاء. والدهان هو دهن الزيت، وقيل هو الأديم الأحمر. أما مفرده فهو دهن. والفرق بينه وبين المهل أن المهل هو دردري الزيت، أما المضاف إليه المقدر في قوله تعالى فيومئذ فهو تنشق السماء، والتقدير على ذلك فيوم تنشق السماء. ما معنى ولا جان؟ وما الفرق بين الجان والجن؟ ولماذا وضع جان مكان جن هنا؟ وكيف توفق بين هذه الآية وبين قوله فوربك لنسألنهم أجمعين وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون؟ نقول وبالله التوفيق. معنى قول الله تعالى ولا جان أي ولا جن. والفرق بين الجان والجن أن الجان هو أبو الجن. وضع جان مكان جن هنا كما يقال هاشم، ويراد ولده، والتقدير لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه. للتوفيق بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله في سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون، أن ذلك يوم طويل وفيه مواطن عدة، فيسألون في موطن ولا يسألون في آخر. وقال قتادة قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقيل لا يسأل عن ذنبه ليعلم من جهته، ولكن يسأل للتوبيخ به. فضيلة الشيخ، ما هي سيما المجرمين؟ وما المراد بقوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام؟ وما هو الحميم؟ ومتى يصير آن؟ وما المعنى الإجمالي للآية؟ وما النعمة في هذا؟ معنى سيم المجرمين وسواد وجوههم وزرقة عيونهم. أما المراد بقوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي يؤخذ تارة بالنواصي وتارة بالأقدام. أما الحميم فهو الماء الحار، ويصير الحميم آن إذا انتهى حره. ويكون المعنى الإجمالي للآية الكريمة أن يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم. وأما النعمة في هذا فهي نجاة الناجي منه بفضله ورحمته سبحانه. ثانيا أن في الإنذار به تنبيه للغافلين. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعبة الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.